الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الآية 103 من سورة النحل يخبرنا ربنا جل وعلا أن الذين يتنكبون عن الجهل ويتغافلون عما أنزل الله تعالى على رسوله ولا يكون لهم رغبه في اتباع الحق، أن الله جل وعلا لا يهديهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والله جل وعلا وهب الإنسان ما لم يهب غيره من تمييزه بمعرفة الكتاب وقدرته على تحمل التكاليف، وهذه مزايا لم تكن للكائنات الحية الأخرى. والله جل وعلا أنزل الحق وأرسل الرسل لبيانه، فمن استعمل عقله استعمالا صحيحا رشد واتبع الحق، ومن أساء الاستعمال لهذا العقل الذي وهبه الله واتبع هواه فإنه ضل. والله جل وعلا يقول: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يصدقون بها لا يهديهم الله لا يوفقهم الله، وإنما ينصرفون عن الحق بعد بيانه، ويتبعون النفس الأمارة بالسوء وما يمليه إبليس عليهم من الشهوات والرغبات، وترك الأمر الجلي الواضح الذي جاءت به الآيات. ثم توعد هذا السوء بأن لهم عذاب، وهذا العذاب مؤلم وموجع، وقال جل وعلا: ولهم عذاب أليم. ثم نبأ إلى مسألة كان قد أشار إليها في آية سبقة، وقال جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. مر بنا في آية سبق أن الكفار يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت مفتري، بقوله جل وعلا: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتري بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس. وهنا يقول جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون، يعني الذين يكذبون هم الذين لا يؤمنون، وهم الكفار هم الذين يكذبون، يكذبون على الله جل وعلا ويكذبون على رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أي هم الذين يكذبون الحق والأمر البين والواضح. ولهذا لما أن قريشا أرسلت إلى هرقل تحذره من خبر رجل خرج عندهم، فكان من أول ما سألهم قبل أن يأتيكم بهذا الأمر ما مكانته عندكم من حيث الصدق؟ هل كان يكذب؟ قالوا لا، كان يسمى بالأمين. فكان أن أجابهم بأن من لا يكذب على الناس لا يكذب على الله، فإذا كان لم يكذبكم فكيف يكذب على الله جل وعلا؟ وهنا يقول جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. أما أهل الإيمان فإنهم يصدقون أقوالهم وأخبارهم وأعمالهم. الذين يفترون الكذب هم الكفرة، أما أهل الإيمان فإنهم يصدقون. قال وأولئك هم الكاذبون، تأكيد للمعنى السابق، أي أن من صفات الكفرة التكذيب بآيات الله والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب على الناس، فهذا شأن الذين لا يتورعون. وهذا تزكية للنبي عليه الصلاة والسلام وبيان لصفات أهل الإيمان، أن أهل الإيمان لا يصلح أن يتصف بصفة الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يقصد عند الله حساب. أما المؤمن فإنه يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم ذكر المولى جل وعلا حالا حصلت في بعض الناس من الصحابة الفضلاء في مكة، من كفر بالله من بعد الإيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. لما حصلت مضايقة من الكفار للمؤمنين وخاصة بعض المماليك عمار بن ياسر، فإنهم شدوا عليه وأذوا وضايقوه، فكان يجاريهم فيما يقولون، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاله، فقال كيف تجد خلفك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال إن عادوا فعود. وأما من تنكر لإيمانه وكفر بعد إيمانه فهذه ردة يستتاب فيها، فإن تاب وإلا قتل. فالإنسان الذي يرتد بعد أن يعرف الإيمان ويشرح صدره بالكفر واطمئن إلى الكفر إن هذا غاية القبح والفساد، وهو أشر حالا وأتعس مآلا ممن لم يعرف الإيمان ولم يدخل به. فهذا عليه غضب الله وعذابه، لأن من جرب الإيمان وتركه فضل حياة الدنيا على الآخرة، فهذا دليل على تعاسته وشقاوته. وقد جاء هذا في شأن بعض الناس الذين ارتدوا عن الإسلام أو كان إسلامهم مهزوزا فرجعوا عما كانوا عليه في الظاهر، فهم المقصودون بمن كفر بعد إيمانه. أما من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإن هذا لا شيء عليه، وإن كان الإنسان الأولى له والأفضل أن يثبت كما فعل بلال رضي الله عنه، إنهم كانوا يلقونه في الرمضاء ويضعون الصخرة الكبيرة على صدره وهو يقول أحد أحد، ورد أنه هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر حين غلبهم المشركون حتى يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال فوافقهم على ذلك مكرها وجاء معتذرا الى النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله تعالى هذه الايه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. وجاء ان المشركين اخذوا عمارا فعذبوه حتى فاعرضهم في بعض ما ارادوا، فشكى ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالايمان. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان عادي تعود. وورد انه ذكر الهتهم بالثناء لاجل ان يخلصوه، فشكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجده من نفسه، فقال يا رسول الله ما تركت حتى ذكرت آلهتهم بخير، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، قال إن عادوا فعلوا. وهذا عندما يكون الإنسان في حالة مغالبة شديدة في هذه الأمور، ذلك لأجل أن يبقي على نفسه. ويجوز للإنسان أن يعبأ ويتمنع كما حصل من بلال رضي الله تعالى عنه، يعبأ عليهم ما يريدون وهم يعذبونه بأنواع العذاب، يأمرونه بالشرك فيأبى عليه وهو يقول أحد أحد، ويقول والله لو أعلم كلمة هي أغير لكم منها لقلتها رضي الله عنه وعنه. وكذلك حديث جزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما قال لهم سيدنا أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو ثابت على ذلك. وجاء أن علي رضي الله تعالى عنه حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ابن عباس وقال لم أكن لأحرقهم بالنار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذب بعذاب الله، وكنت أقاتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك عليا فقال ويح أمي ابن عباس، رواه البخاري. جاء أيضا في هذا المعنى أنه قدم على أبي موسى معاذ بن جبل في اليمن فإذا رجل عنده، قال ما هذا؟ قال رجل كان يهوديا فأسلم ثم تهور، ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه شهرين، فقال والله لا أقعد حتى تضرب عنقه، قال فضربت عنقه، فقال قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه، أو قال من بدل دينه فاقتلوه، وهذا في الصحيحين. والواجب أن يثبت الإنسان على دينه ولو أخطأ إلى قتله، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه، أنه أسرته الروم فجاءوا به إلى ملكهم فقال له تنصر وأنا أشركك في ملكي وأزوجك بنتي، فقال لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما تملكه العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعل، فقال إذن أقتلك، فقال أنت وذاك، قال فأمر به فصلت وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى، ثم أمر به فأنزل، ثم أمر بقدر وفي رواية ببقرة من نحاس فأحميت وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر فإذا هو عظام كلوح، وعرض عليه فأبى، فأمر به أن يلقى فيها فرفع في البشرة ليوقع فيها فبشى، فطمع فيه الملك ودعاه فقال ما يبكيك؟ قال إني إنما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذا الشجر الساعة في الله، فأحببت أن يكون لي بعددي كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله. في بعض الروايات أنه سجنه ومنع منه الطعام والشراب أياما، ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزير فلم يقرب، ثم استدعاه فقال ما منعك أن تأكل؟ فقال أما إنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشميتك به، فقال له الملك تقبل رأسي وأنا أطلقه، فقال وتطلق معي جميع أسار المسلمين؟ قال نعم، فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسار المسلمين عنده، فلما رجع قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ، فقام فقبل رأسه رضي الله تعالى عنهما. فهذا موقف قوي وقفه عبد الله بن حذافة حيث أنه لم يتنازل عن شيء من أمر الدين، مع أنه مكره ويحل له أن يتأول ويحل له أن يتظاهر بالكلام، لكنه ثبت وكان هذا فيه نصر للإسلام والمسلمين حيث صار سببا في فك أسار المسلمين. فالله جل وعلا يقول من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، أي أن الذين يشرحون صدورهم بالكفر هم المعنيون بهذا، أي أن الإنسان يرتد رغبة في الكفر وكراهية للإسلام. قال جل وعلا ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أي فضلوا متع الدنيا ولذاتها وشهواتها على الحياة الأخرى، بينما ربنا جل وعلا يقول والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير لك من الأولى، فالآخرة خير لهم لو كانوا يعلمون، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، فالكافرون يستمرون على عنادهم ويصبون رؤوسهم، لا يقبلون الحق وإن كان جليا واضحا. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم أي ختم عليها فلا ترى الحق حقا، وإنما يكون الحق عندهم باطل والباطل يكون حقا، ويتضايقون من قبول الحق ولا يريدون سماعه. طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فقلوبهم مغلقة عن قبول الحق، وأسماعهم لا تسمع الحق، وأبصارهم لا ترى الحق. أي أن هذه القلوب والأسماع والأبصار لا يستفاد منها فيما خلقت من أجله، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهؤلاء هم هذا الصنف من الناس، ولهذا قال جل وعلا وأولئك هم الغافلون، أي أنهم يغفلون عن الخير الذي أمامهم يسره الله ونشره وبسطه ووضحه، ولكن هؤلاء ليس عندهم القدرة على استيعابه وفهمه والاستفادة منه. ثم قال جل وعلا لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، أي لا عجب ولا بد من أن من كانت هذه صفته أن يكون في الآخرة هو الموصوف بالخسارة لا بالربح، والخسارة حينئذ فادحة ليست انخفاض في الأسعار ولكنها انعدام، بل وفي المقابل ضد ذلك، وليست القضية هي أن لا تربح، وإنما القضية هي أن تهلك، وليس أن يفقد الإنسان المتع ويتوقف عند فقدها، بل إنه يكون معرضا للعقوبات المضادة. فليس هناك جنة ونار ومنزلة بينهما، بل إما جنة وإما نار ولا منزلة بين المنزلتين، وهذا وعيد شديد لمن عرف الحق وتراجع عنه. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان يجب عليه دائما أن يحاسب نفسه إذا عرف الحق أن يواظب عليه ولا يفتر عنه، ولو كان في أحد المسائل، لو أن الإنسان عود نفسه أن يحافظ على أمور ليست واجبة، مثلا سنن الرواتب أو صلاة الليل، ثم وجد عنده فتور وتركها، فهذا نوع من الخسارة للإنسان الذي يتركه، يعني إن كان ليس واجبا عليه وليس المراد قياسه في هذه المسألة من كل وجه، ولكنه قياس بمعنى أن الإنسان عرف حقا ثم تركه عزوفا عنه وهو يعرف أنه خير، يعرف أنه في مصلحته وأن ميزانه يرتفع به ومع هذا تركه، فهذا من علامات الخسران، من علامات الخسارة للإنسان وليس من علامات التوفيق. إنسان مثلا عود نفسه يصلي سنة الضحى ثم ترك ذلك، هذا أيضا خسارة عليه لما يترتب على تركها من فقد حسنات كثيرة. على سبيل المثال سنة الضحى يؤدي بها الإنسان 360 صدقة، يحرم نفسه على الخير، إذا حرم الإنسان نفسه هو خسران. من غدا إلى المسجد أو راح عز الله في الجنة ينزل كلما غدا أو راح، فإذا حرم الإنسان نفسه من هذا الخير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يضع في الصف، هو مقعد ما يمشي على رجليه، ما عندهم عربيات مثل ما عندنا الآن يدفها الواحد أو يشغلها أو يأتي بعامل يدفها أبوه حتى يصنعه، وإنما يحتاج إلى رجلين، واحد يمسكه مع ذبه الأيمن والآخر مع ذبه الأيسر ويحملونه حتى يوضع في الصف. يقول ابن مسعود فقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم لها، قد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوضع في الصف. هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال لماذا عملوها وتكلفوا شعبوا؟ لأنهم يعرفون الفضل المترتب على هذا، وأن ما يحصل من ألم وتعب ومشقة هي ما تعادل الأجر الذي يحصل بالذهاب للمسجد. وكذلك بقية الأمور. فينبغي للإنسان الذي يعرف لذة الطاعة وحسن المناجاة وما يترتب على القربات من ثواب أو ما يترتب على ترك المحرمات من ثواب أيضا لا يليق به بحال من الأحوال أن يتراجع، وإنما يسعى الإنسان دائما إلى أن يتقدم لا يتأخر، دائما يعمل للأحسن في كل فترة، يجد من نفسه نشاط وقدرة على عمل الصالحات، يزيد الأعمال الصالحة مما هو مشروع ومطلوب شرعا، ولا يقصر في ما هو عليه من تعبد لله جل وعلا في أمور هو مستمر فيها. إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ثم بعد هذا ذكر المولى تبارك وتعالى صنفا آخر من الناس كانوا بمكة مستضعفين وكانوا مهانين ومعذبين في قومهم وهم من أهل الإيمان. ثم بعد ذلك هاجروا وفروا بدينهم، وكانوا قبل ذلك في حال صبر ومثابرة على ما ينالهم من أذى لقومهم. يقول جل وعلا: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فهذا نوع من الناس كانوا مستضعفين يعيشون بين قومهم وكانوا يوجهون لهم الإهانة، فكانوا يسكتون ويمشون بعض المسائل ويغضون الطرف عن بعض الأمور ولا يتظاهرون بعباداتهم مراعاة لأحوال هؤلاء الجلساء والجيران ونحوهم من قوم. ثم بعد هذا فروا بدينهم وهاجروا وتخلصوا مما هم به من ويلات وبلاء، وتركوا بلادهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله تعالى وطلبا لمغفرة، ودخلوا في صفوف المسلمين ومجاهدين وداعين إلى الله جل وعلا. فهؤلاء يعفو الله جل وعلا عنه وأخبر أنه غفور رحيم بهم لأنهم عدلوا مسارهم وعوضوا عما سبق بما لحق. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وهذا هو يوم القيامة، وكل نفس تحاج، ليس أحد يحاج عنها، لا قريب ولا بعيد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا زوج ولا صديق، وإنما كل نفس تجادل عن نفسها، وأيضا توفى كل نفس ما عملت من خير أو شر، فكل نفس بما كسبت رهينة وهم لا يظلمون. فلا ينقص أحد من ثواب عمله الصالح، ويكال له بالمكيال الشرعي مكيال العدل، والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء. هذا يبين لنا سعة حلم الله تبارك وتعالى ورحمته وعفوه لعباده ومغفرته لهم. فإن ربنا جل وعلا كريم جواد رحيم ودود غفور، ولكن العباد يظلمون أنفسهم ويعرضونها لمثل هذه المصاعب والمشاق. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذا مدعاة إلى أن الإنسان يكون دائما في حال مراقبة شديدة لأعماله وتصرفاته، ويعرف أن كل شيء يسجل عليه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ترد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يحذركم الله والله رؤوف بالعباد. فأما من يعمل مثقال ذرة فإنه سيجدها من خير أو من شر، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأنت أيها الإنسان الذي تقرر ذلك في هذه الحياة الوجيزة والأيام المعدودة، نسأل الله جل وعلا أن يعطينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام ويحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من كل دنيا عزيزة.